يعتريها ما يعتريهن. وبعد أن هدأ النبي صلى الله عليه وسلم من روع أمنا عائشة رضي الله عنها، انتقل إلى بعد آخر في التهدئة النفسية لها، فبين لها أن نزول الحيض على المرأة المحرمة لا يضرها ولا يؤثر في إحرامها، ثم أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم لما تفعله في حالتها هذه، فقال: أنسك المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت. وعنون البخاري لهذا الحديث في صحيحه بقوله: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال ابن رجب رحمه الله: مقصود البخاري بهذا الباب أن الحيض لا يمنع شيئا من مناسك الحج غير الطواف بالبيت والصلاة عقيبه، وأن ما عدا ذلك من المواقف والذكر والدعاء لا يمنع الحيض شيئا منه، فتفعله الحائض كله. فدخل في ذلك الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار وذكر الله عز وجل ودعاؤه في هذه المواطن، وكل هذا متفق على جوازه. وقال ابن الملقن رحمه الله: في شهود الحائض المناسك كلها وتكبيرها في العيدين دليل على جواز قراءتها القرآن، لأن من السنة ذكر الله في المناسك. إن المرأة في رمضان تكون قلقة بشأن مجيء الدورة الشهرية، وخاصة في العشر الأواخر، لشدة رغبتها في العبادة وقراءة القرآن واغتنام موسم الخير، فقد تلجأ إلى استخدام بعض الأدوية التي تؤخر نزول الحيض، والتي لا تكاد تخلو من ضرر على صحتها ونفسيتها. وقد تتسبب هذه الأدوية في اختلال الحيض عند المرأة، فينزل عليها من الألوان ما يجعلها في حيرة من أمرها، فلا تدري أهي حائض أم طاهر. ولو أن المرأة تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فترضى بما كتب عليها من الحيض في الزمان الذي قدره الله لها، ثم تفعل ما يفعله الصائم من البر والخيرات في هذا الشهر غير أنها لا تصوم ولا تصلي، لكان خيرا لها من هذه الأدوية التي قد تضرها وهي لا تشعر. ومن تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لخاطر عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما نفر من منى بعد رمي الجمرات نزل بالمحصب، وهو مكان بين منى والمسجد الحرام، وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلما كان المساء حاورته عائشة رضي الله عنها في موضوع نسكها، فقالت: يا رسول الله، أترجع صواحبي بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة؟ فحاول النبي صلى الله عليه وسلم إقناعها بأنها كتبت لها، فقال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك، رواه أبو داود. فأبت وقالت: يا رسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر. يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ يا رسول الله، يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج؟ أترجع نساؤك بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة؟ قال ابن تيمية رحمه الله: فلما ألحت أعمرها تطيبا لنفسها. وقال ابن القيم رحمه الله: فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها. فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها. فهذا نموذج من السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم، تعبر عن جمال تعامله صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، وكل سيرته جميلة. نكمل في لقاء قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أمنا عائشة رضي الله عنها.